أحمد والبخاري ومسلم على رواية قسط أظفاره، أو قسط في رواية قسط أو أظفار، فالرواية التي فيها قسط أو أظفار كأن القسط شيء والأظفار شيء واحد. وعموما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من عليه يقول إن المراد به نوع من البخور، نوع من البخور، وهذا والأظفار معلوم معروف، والقسط أو القسط نوع مما هو بخور وليس طيب، وبخور يعني توخر به، والغرض منه إزالة يعني آثار الدم أو رائحة الدم التي تكون في الثوب. رخص بذلك. وهنا نقف قليلا يعني قليلا إلى ما ذكره رسول الله، أو على ما يعني المقارنة بين تشريع أو بين الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة طبعا في هذه المسألة يعني كمثال، وبين ما كانت عليه المرأة في الجاهلية وما كانت عليه المرأة في الشرائع الأخرى. يعني في هذا انظر فيه أمر تعبدي، أن هذه العلاقة الوطيدة المتينة بين الرجل وبين الزوجة وبين زوجته التي تستمر وقتا طويلا وقد تستمر وقتا قصيرا، لكن بوجود هذا الرباط المتين حصلت هذه العلاقة القوية. إذا حصل الفراق بالموت، هذا فراق ليس باختيار أحد منهما، ليس باختيارهما، حسب المرء من يعني المروءة والخلق السليم والوفاء وكذا، أن يعني الزوجة تظهر شيئا، هذا بصرف النظر عن الإيجاب الشرعي، تظهر شيئا من إيش؟ من الوفاء لزوجها. الحكم الشرعي جاء موافقا لطبيعة الإنسان، وجاء موافقا أيضا لمعالي ومكارم الأخلاق، أنها يعني احتراما لهذا الزوج الذي كان عندها وكذا، لا تتعجل وتتزين للأزواج وكذا إلى آخره، هذا معنى. لكن مع هذا، لم يحرم عليها ولم يمنعها من النظافة والتنزه عن يعني الأوساخ والكذا إلى آخره، وأن يلزمها بما يخرجها عن يعني تكون في حالة قذرة وسخة كذا، كما كانت تلزم بذلك في عرف الجاهلية، عرف الجاهلية. بل أباح لها أن تغتسل بالماء الصحيح، وأن تتنظف من يعني آثار الحيض ونحوه، بل وأن تزيل رائحة وما يتعلق بذلك بشيء مما يعتبر ذا رائحة طيبة، لأن البخور الظفر أو الأظفار والقسط وما ذكر معه فيه رائحة طيبة تزيل آثار ما يمكن أن يكون قد بقي من رائحة دم الحيض. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا أيضا مما تمتنع عنه المرأة، وهو تفصيل الامتناع عن إيش؟ عن الزينة والطيب. لا تلبس المعصفر، والمعصفر هو ما سبق في العصفر من الثياب، ولا الممشقة، والممشقة قالوا أيضا هو ما صبغ من الثياب بشيء اسمه الإيه ذكر هنا يعني وأنا لم أجد له يعني معنى نعرفه الآن، وموجود في كتب الفقه وفي كتب القواميس المعاجم اللغوية، لكن ما وجد. ولا الممشقة قال المصبوغة بالمشق وهو المغرة. من يعرف المغرة؟ ها؟ يعني يحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم والقواميس ليعرف ما هي، لأن أكيد لابد أنها شيء موجود، شيء موجود لكن قد يسمى الآن باسم غير الاسم الذي يعرفه. عموما نرجع إلى القاعدة والضابط، وهو أن كل ما فيه صبغ وتزيين يعني فيه زينة ويعتبر زينة عرفة، ولو لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، كل ما يعتبر عرفا يعتبر يعني زينة فهو الممنوع. نعم ذكر ما كان يعتبر زينة، ذكر النهي عما كان يعتبر زينة، المعصفر من الثياب والممشقة، ثم نهى عن الحلي، والحلي معلوم، الحلي سواء كان من ذهب أو فضة أو يعني نحوه. قال ولا تختضب، والاختضاب يعني استعمال الحنة، لا تختضب لا في يديها ولا حتى في رأسها، يأتي حديث أم سلمة أنه منعها من الاختضاب بالكفر. ولا تكتحل، والاتحاد المرة معنا، وأنه أباحه في حديث للحاجة عندما تخاف من تخشى على عينها ويكون بالليل ثم تمسحه في النهار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة. قبل طبعا حين أبو سلمة زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عنها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليعزيها في وفاة زوجها. وقد جعلت، تقول دخلت وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا. ها؟ الصبر معلوم هو نوع من يعني هو يعتبر نبات يا مشايخ. ها؟ الصبر كالمر. نعم صبرا. ويخرج سائل يخرج من شيء يعني يعتبر من شيء الصبار يعني، ولا الصبر غير الصبر اللي هو ايش مثل المر يعني. ايوه المر. فقال رسول الله لما رأى هذا قال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه، إنه يوضع على الوجه يشببه، يشبه يعني يجعله يعني يلينه يحسنه، يشب الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب. لا تمتشطي بالطيب. طبعا المرأة كانت وما زالت، لكن طبعا أنا اختلف الوضع، كانت المرأة ولا بد لها طبعا باعتبار أن الأصل للمرأة أن يكون شعر رأسها وافرا، فتحتاج إلى أن تمشطه بشيء مع الماء، شيء مع الماء يعني بالماء وحده يؤذي، هذا معلوم ومجرد، الماء وحده على الشعر يؤذي. فكان كنا يمتشطن بالطيب، والطيب مجموع من الأخلاط التي يعملونها فيمتشطون به. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتشط بالطيب ولا بالحناء. طيب بماذا تمتشط إذن؟ فإنه خضاب يعني الحناء. لا تمتشط بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله ما دام أنه قال ما لك ما يؤذي الشعر بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر، بالسدر تغلفين به رأسك، بالسدر تغلفين به، تغليف الرأس يعني تعميم، تغلفين به رأسك. رواه أبو داود والنسائي. إذن هذا أيضا فيه بيان على أن استعمال الصبر في الوجه ممنوع على المعتدة المحدة، لأن فيه نوع من التزين، لأن فيه نوع من التزين. وفي الحديث إشارة إلى أنه يجوز استعماله في حال ما لم يكن فيه تزين، يعني في الليل ثم إزالته بالنهار. نعم. يعني وفي الحديث نهي عن الحناء وكسبر. نعم. وفيه نهي عن الطيب بأنواعه وكسبر. نعم. السدر هذا نفس السدر. أما السدر الشجرة السدر. نعم. السدر نعم السدر فيه فائدة من حيث النزوجة وأيضا تنمية شعر الرأس أو حمايته أو كذا ويعني إلى آخره، ففيه فوائد متعددة، لكن ليس له رائحة. ليس له رائحة طيبة يعني أو رائحة طيب، ليس لا يعتبر طيبة، وليس له لون، لا يعتبر يعني لون كالحناء. فإذا يجوز استعماله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو من السنة أن يغسل به الميت. وعن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، تجد يعني ها تقطف الإيش عذوق النخل يعني الرطب أو الذي على النخل، تجد نخلا لها فلقيها رجل يعني من الصحابة فنهاها باعتبار أنها في عدة وقد خرجت. تقول فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث فيه دلالة على أن المعتدة من طلاق، الحديث فيه أنها طلقت، المعتدة من طلاق باين يعني طلقت ثلاثة، لها أن تخرج في أي وقت شاءت لحاجتها، يعني لها أن تخرج لإيش؟ للحاجة لحاجتها، فتخرج ولا يلزمها البقاء في المنزل طول الوقت ولا يلزمها يعني الإحداد. طبعا هنا الحديث فيه عدم يعني عدم إلزامها بالبقاء في المنزل طول النهار أو يعني منعها من خروج النهار، بل فيه جواز ذلك للحاجة. ولا بد من التنبيه والتذكير هنا بأن بعض أهل العلم قال يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج لحاجتها بالنهار، لحاجتها لا لحاجة نفسها بالنهار، يجوز لها سواء كانت معتدة من طلاق أو حتى معتدة من وفاة. ف تخرج لحاجتها من يعني بالنهار ولا تخرج بالليل. الذين قيدوا جواز خروج المرأة للحاجة هو هذا من باب من زيادة التأكيد، وإلا الأصل في المرأة أنها لا تخرج من بيتها سواء كانت معتدة أو غير معتدة إلا لحاجة، ما لا تخرج إلا لحاجته. أما الخروج يعني بغير حاجة مع الاختلاط بالناس بالرجال وبالأجانب وكذا فهذا ممنوع من على المرأة. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، نعم، فليس لها أن تخرج إلا لحاجته. وهنا فيه إشارة من أو فيه دلالة واضحة في الحديث على أن المعتد من طلاق لا يلزمها الإحداث ولا تمنع من الخروج لقضاء لعمل حاجة لها. سيأتينا بعض يعني تفاصيل الخروج لخروج المرأة أين تعتد وكيف. وعن أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس هذه كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب، ثم تزوجها من بعد ذلك أبو بكر الصديق، ثم تقول عن يعني أسماء قالت لما ورث جعفر يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلدي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. وفي رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا. رواهما أحمد وهو متأول. الشيخ ابن تيمية يقول هو متأول على المبالغة في الإحداث والجلوس للتعزية. هذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابق يعني من وجوب الإحداث على الزوج يعني 24 لأنه فيه يقول تقول لما أصيب جعفر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي عن تركي الإيش الزينة، تركي الطيب والزينة ثلاثة ثم صنعي ما شئت بعد ذلك. ففيه دلالة على أنها ليس لها أو ليس عليها أن تحد إلا ثلاثة أيام وعلى موت زوج، بل ليس موتا عاديا شهيد. ومن هو جعفر؟ فهذا ظاهر هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يلزم هذا الإحداث أكثر من ثلاثة أيام، لكن هذا الحديث إما متأول أو منصوب. الشيخ يقول هذا متأول على المبالغة في الإحداث، يعني لا تبالغ في الإحداث فوق ثلاثة أيام، لا تبالغ في الإحداث، لا تبالغ يعني إنما يعني نهاها عن المبالغة عن الإحداث فوق ثلاثة، وإلا فالإحداث لازم لها للمدة المعروفة في العدة 14. نعم. بعد هذا ذكر الشيخ أمرا آخر يتعلق بمكان عدة المعتدة. أين تعتد المعتدة؟ المعتدة قلنا إما أن تكون معتدة من طلاق أو من فراق في حياة غير طلاق هو الفسخ والخلع على أنه ليس بطلاق، أو معتدة من وفاة. وأيضا المعتدة من طلاق إما يكون طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا. بالنسبة للرجعية لا خلاف ولا إشكال في أنها تعتد في بيتها في بيت زوجها، تبقى في البيت لا ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة إلى آخر. فهي زوجة بحكم الزوجة فبقاؤها في بيت زوجها أو في بيتها حتى تنتهي عدتها، تعالى الله يقول بعد ذلك أمرها. طيب المطلقة طلاقا بائنا أين تعتد؟ والمتوفى عنها أيضا متوفى عنها زوجها أين تعتد؟ أين تبقى؟ يعني يلزمها يعني ما الذي يلزمها في المكان؟ هل يجوز لها تخرج أو لا يجوز؟ إذا يخرج عن مكان ما بلغ الوفاة فيه هذا الذي سيأتي ذكره في هذه الأحاديث. قال الشيخ باب أين تعتد المتوفى عنها؟ عن فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له يعني مماليك له خرجوا آبدين فأدركهم في طرف القدوم موضع معين فقتلوا. تقول فأتانا نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، دار شاسعة يعني بعيدة من دور أهلها. تقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا وردته وليس المسكن له. شوف لاحظ هذه الأعذار كلها موجودة، يعني البيت شاسع بعيد ولم يدع مسكن له يملكه ولا هي يعني ولا مال ترده عنه في هذا المكان. فلو تحولت إلى أهلي، تسأل رسول الله تستأذنه بأن تتحول إلى أهلي، ولو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولي في أول الأمر. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولي. تقول فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة، يعني تحولت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي كان فيه إلى المسجد أو إلى الحجرة التي تخص النساء، دعاني. تقول دعاني وأمر بي فدعيته، فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. مع هذا العذر كله، كانت بالشاسع بعيد، وكان يعني ليس ملكا لزوجها، وكان ليس لها نفقة فيه يعني ولا مال ترثه، ومع هذا قال لها عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت في هذه الرواية وأرسل إلي عثمان، يعني في خلافته رضي الله عنه من عثمان، وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به. أرسل عثمان في خلافته يسأل عن هذه الحال فأخبرته بما وقع لها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ به. الحديث بهذا اللفظ رواه 5 يعني أصحاب السنن والإمام أحمد، وصححه الترمذي، ولم يذكر النسائي وابن ماجه من أصحاب السنن لم يذكروا إرسال عثمان، إنما اقتصروا على الرواية الأولى. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية الأولى في بيان عدة المتوفى عنها زوجها وبيان مكانها. يقول ابن عباس رضي الله عنه نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، من الربع والثمن، لو قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. هذا كان في أول الأمر أن المرأة الزوجة إذا توفي عنها زوجها تستحق من مال زوجها ماذا؟ وصية، ما يوصى به، وصية لأزواجها، ما هو؟ متاعا إلى الحول، هذا الذي متاعا إلى الحول. يقول نسخ ذلك بما فرض الله لها من الربع، الربع والثمن، يعني الربع إذا كان له ولد، نعم الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد، هذا نسخ. طيب ويبقى الأجل، قال ونسخ أجل الحول وهو قوله وصية الأزواج متاعا إلى الحول، ونسخ أجل الحول نعم أن جعل أجلها 4 أشهر و10 في قوله والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، رواه النسائي وأبو داود. طيب الآن عند الآية الأولى فيها إيش؟ والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذا من حيث النفقة، وفيه الحول غير إخراج. طيب يبقى معنا السكنة، أي ما ورد في هذا؟ هنا يقول الشيخ بعد أن ذكر هذا الحديث والحديث ذلك الأثر حديث فريعة، وفريعة هذه هي بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. يقول يعني الحديث صححه ابن حبان والحاكم، فهو من الأحاديث التي يستدل بها في باب الأحكام. وأثر ابن عباس، حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود وفي إسناد علي بن حسين بن واقد وفيه مقال، ولكنه قد رواه النسائي من طريق غير طريق علي بن واقد، إذا فالحديث أيضا مما يؤخذ به في باب الأحكام. استدل بهذا بحديثها هذا على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه. هذه فرعة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه مهما كان، إلا في استثناءات سنذكرها وسيذكرها الشيخ ونبينها الآن. إذن الأصل في ماذا؟ في المعتدة، أنها المعتدة من وفاة أنها تعتد أين؟ في المكان، في المنزل، في البيت، المنزل المسكن الذي بلغها، مسكن مسكن المعتاد الذي بلغها فيه موت زوجها، الذي بلغها لاحق يعني إن مات عندها في البيت أمدها، إذا مات بعيدا عنها فبلغها وهي في مسكن معتاد تسكنه فتعتد فيه. لا يعني هذا أنه إذا بلغها في سفر أو بلغها في مكان غير مؤكد إنها تبقى فيه، لا، يعني السكنة التي هي فيها تبقى فيها ولا تبقى. نعم، استدل بحديثها على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نائل زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره، فذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم، وإليه أيضا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عيسى، يعني ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك. وبعض أهل العلم روى يعني روى عنه جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة منهم عمران، يعني إذا كان العذر، سننظر ما هو العذر خروجها من، يعني خروجها ليس معنى خروجها لحاجة وترجع، خروجها لحاجة وترجع هذا أمر، لكن خروجها من المكان الذي بلغها وفاة زوجها فيه وسكنها في مكان آخر هل يجوز بأثناء العدة أو لا يجوز؟ جمهور العلم يقولون لا، إلا لضرورة لا يجوز. نسأل كثير يعني أحيانا عن مسكن كثيرا ما يحصل أن يعني امرأة تسأل أن يعني أحد أقاربها مريض في المستشفى تريد أن تزور أمها في حالة يعني وحدها في بيتها تريد أن تبقى معها أمها في بيتها وهي في بيت كذا من هذه الأمور. قال بعض العلماء نذكر قاعدة ثم نذكر تفاصيل. قال أهل العلم أن المعتدة من وفاة ليس لها أن تخرج من يعني أن تسكن في مسكن غير ما بلغها فيه وفاة زوجها إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ طبعا إذا خافت على نفسها خوفا شديدا أو إذا أجبرت على الخروج، كانت في مسكن مثلا مستأجر ثم صاحب المسكن طلب منها أن تخرج، يعني أخرجها، ماذا تصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل قال بعض أهل العلم إذا كان المسكن مستأجر وطلب منها صاحب المسكن زيادة يعني أجرة فوق المعتادة فهذا من الأعذار التي يجوز لها أن تخرج بسببها. إذا وجد ضرورة أو حاجة ملحة قوية شديدة مثل زيادة إيجار المسكن أو إخراج صاحب المسكن لها من مكانها فلها أن تخرج لتسكن في مكان آخر. وإذا لم توجد ضرورة ولا توجد حاجة ملحة في ذلك فليس لها أن تنتقل من بيتها الذي بلغها فيه وفاة زوجها إلى بيت آخر مهما كان يعني العذر من حيث يعني مرض منها أو مرض أبيها أو ليس عندها أحد يخدمها. يعني مسألة كونه ليس عندها أحد يعني أحد يخدمها هذه مسألة ننظر فيها لا تفصيل. إذا كانت فعلا لا تستطيع يعني أن تحصل مأكلها ومشربها وكذا يعني من غير خوف على نفسها، خوف شديد على نفسها، هذا عذر يدخل في مسألة خوفها على نفسها أو الخوف الشديد. وأما إذا كان فيه نوع صعوبة فقط أنه صعب عليها أو أنه شديد عليها أو كذا ويبعد فلا، هذا لا يكون عذرا، لابد هي كلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشهر و10 تمضيها في المكان الذي بلغها فيه وفاة زوجها. يعني يأتي فيه بعض التفاصيل هنا. نعم، ينقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم أباحوا للحاجة، يعني مثلا يقول أخرج سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه أنه يجوز للمسافرة الانتقال. طبعا المسافرة يجوز لها الانتقال لأن يعني المكان الذي بلغها فيه هذا ليس مقر إقامة، ليس مقر إقامة. نعم، إذا كان في حال سفر، أما إذا كانت في موضع ولو كانت مسافرة في موضع نازلة مقيمة فيه وإقامة ليس هناك ما يعني ما يضطرها إلى الخروج منها غير مسألة يعني ضرورة، ليس هناك ضرورة إلى خروج منها فتستمر في هذا المكان، يعني لأنه إلا إذا كان سفر، كان في سفر من حال سفر فأحال السفر أمره بعدين حدد الفقهاء مدة السفر وحد السفر وأحكام السفر ب ألا ينوي الإقامة 4 أيام يعني فما فوق أو فوق 4 أيام. إذن فإذا كان فوق 4 أيام فهي في حال غير مسافر ومعصوم المقيم. وروي عن بعضهم عن أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة بأن أباها مريض وأنها في عدة وفاة فأذنت لها في وسط النهار هذا أيضا من اجتهاد أم سلمة رضي الله عنها. الجمهور على العلم من الصحابة وغيرهم يقولون لا، ليس هذا ليس عذرا لأمجاب. القاعدة أيضا هذه قاعدة نضبطها، أنه يجوز لها الخروج، هنا قال الخروج في النهار والعودة، فمسألة الخروج لحاجة والعودة أمر، ومسألة الإقامة، الحديث هنا في مسألة الإقامة في المنزل وعدم الانتقال منه إلى منزل آخر، هذا أمر. والأمر الثاني في منزلها الذي هي تقيم فيه، هل يجوز لها الخروج لقضاء حاجة أو لا؟ هذه مسألة أخرى. فأما الإقامة فليس لها أن تقيم، يعني أن تنتقل من المكان الذي بلغها فيه وفاة زوجها إلى مكان آخر فتقيم فيه إلا عند الضرورة. والضرورة كما قلنا إذا كانت خافت على نفسها خوفا شديدا من صدر يعني مثلا معتدي أو كذا أو نحوه، أو أخرجت من منزلها، ومع ذلك فليس عذرا. يبقى في حال إقامتها خروجها ثم عودها، يجوز أن تخرج أو لا يجوز أن تخرج، هذه مسألة أخرى. بعضهم أجاز لها لحاجتها، شوف الضابط القاعدة التي يمكن أن يعني تسري على وتنطبق على كثير من الحالات أو على جميع الجزئيات، أنها يجوز لها المعتد من عدة وفاة، يجوز لها أن تخرج في النهار لحاجتها لا لحاجة غيرها، لحاجتها لا لحاجة غيرها. ما هي حاجتها؟ إذا احتاجت إلى تطبيب وعلاج تخرج، إذا احتاجت إلى مأكل أو مشرب وكذا ولم يكن يوجد من يعني يقضي لها هذا تخرج ونحو ذلك. أما أن تخرج لزيارة مريض أو لعيادة مريض أو مثلا كذا أو أداء واجب آخر لحق الغير، قالوا لا، هذه أيضا لابد من معرفتها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول حديث فريعة لم يأتي من خالفه ممن، يعني لم يأتي من الذين خالفوه وقالوا يجوز يجوز، لم يأتي من خالفه بما ينتهض لمعارضته، فالتمسك به متعين، ولا حجة في أقوال أفراد الصحابة، ومرسل مجاهد لا يصلح للذكر وقد نعم إلى آخره. بعضهم أيضا قال أن حديث فريعة مع هذا يكون فيه مخالفة للقياس، كيف استدل بحديث فيه مخالفة للقياس؟ والقاعدة على أن يعني المعنى ينظر فيه إلى قاعدة الشرع العامة التي فيها تحكيم قياس الشرع. كيف مخالفة للقياس؟ يقول مخالفة للقياس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تبقى في بيت لا هو ملك لزوجها، ليس ملكا لزوجها، فكيف تجبر على البقاء في بيت ليس ملكا لزوجها؟ يقول هذا مخالف للقياس، إذن ففيه يعني دلالة أو ليس فيه دلالة على وجود البقاء في المنزل، لكن هذا الاستدلال أو هذا الجواب ضعيف. أمرها أن تبقى، نعم لو أخرجها صاحب المنزل خرج إذن الأمر عن يعني قدرتها وطاقتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يبقى أمر آخر، مسألة نفقة المتوفى عنها وسكنها على من؟ هي معتدة 4 أشهر و10، وليس لها أن تخرج من مكانها إلى مكان آخر، وليس لها أن تخرج أيضا من ذلك المنزل إلا لحاجة يعني لنفسها وليس لغيرها، لكن في هذا الاحتباس هذه المدة التي هي العدة نفقتها على من؟ لمن؟ بيت المال. لا لا، عنده مال، ترك ماله. لو عنده مال ما عنده مال. لا، لو كان عنده مال تكون النفقة والسكنة، يعني نفقة المعتدة من وفاته وسكناها تكون على من، يعني يتجب على من؟ هل على يعني الزوج الذي مات، أو تجب عليها هي في مالها، أو تجب على ورثة الزوج؟ جمهور أهل العلم بل يكاد يكون اتفاق على أنه لا نفقة لها ولا سكنى، هذا أمر تعبدي أمرت به أن تعتد وتحد لوفاة زوجها، وأن ونفقتها وسكنها عليها هي، إلا إذا كانت حامل فهذا أمر آخر. نفقتها ليش؟ لماذا؟ لا تجيب على الزوج لأن الزوج انتهى، يعني ما يحمل ذمة انتهى، خلص خرب الذمة بموت. المال الذي تركه ليس حقا له، بل أصبح حقا لمن؟ للورثة. حق للورثة، وإحدادها أو وعدتها تعبدية، وإن كان فيها حق فهو حق للزوج ذاك الذي توفي. إذن فلم يقم دليل على وجوب النفقة في مال الزوج في مال الورثة من الورثة. إذن فعدتها أو فنفقتها وسكنها على نفسها إلا إذا كانت حامل فتجب النفقة، لكن ليس لها وإنما هي للحمل. ليس النفقة لها، هي نعم ينفق عليها لكن بسبب الحمل، لأنه إذا انتفى يعني انتفى الحمل انتفت النفقة. نعم. الشيخ بعد أن ذكر يعني دلالات من القرآن على هذا المعنى روي عن بعض الصحابة أنه يجيب السكنة وكذا إلى آخره، ولكن رده يقول أخرج أحمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة يعني رجعية، وأما المطلقة فقد دخل فيها المطلقة طلقا بينها والمتوفى عنها. أخيرا خلاصة قال إذا تكرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة والسكنة للمتوفى عنها، كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب. وأما حديث فريعة هذه فريعة بنت مالك بن سنان أو تسمى الفارعة وحديث ابن عباس فقد استدل بهما على من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب، إذا فهما محتملان، والمحتمل من الأدلة لا يقوى على معارضة الدليل الصريح. نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.